بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله في باب التحذير من مذاهب الحلولية. الحلولية طائفة من الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى حل في الأشياء، وحل في الأشياء بذاته وحقيقته لا بمعنى آخر. فالله تبارك وتعالى حل في الأخشاب، وحل في الحشوش أي الخلاءات، وحل في جذوع الأشجار، وحل في الأناسي، وحل في الحيوانات والبهائم والحشرات ودواب الأرض والطيور والسباع، فكل شيء في الكون حل الله تعالى فيه. ولذلك هم لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون الوجود المطلق، يعبدون الوجود المطلق، لأن الله تبارك وتعالى ليس في السماء، وإنما الله تبارك وتعالى في كل مكان. فإذا ما سألته أين الله لم يقل في السماء، وإنما قال لك ربنا في كل مكان. ويقول أحدهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. يعني الله تبارك وتعالى علاقته بالكون كعلاقة الراهب في الكنيسة، مجرد مسائل وشؤون دينية، ولكن في حقيقة الأمر أن الله تعالى حل في الكائنات جميعها. وقال بعضهم: من أراد أن يطوف بالكعبة فليطف بي، فليطف بي، ومن أراد أن ينادي ربه فليهتف بي، يعني يقول له يا ربنا، يعني بدل ما تقول يا رب ارزقنا يوجه له الخطاب. ويقولون بأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرى نفسه فخلق الكون ليرى فيهم نفسه. إذن هؤلاء القوم عندهم أن الوجود عبارة عن المرآة المجلوة التي يرى الله تعالى فيها نفسه. يعني كما أنت تنظر إلى المرآة المجلوة فترى فيها نفسك، فإن الله تعالى أراد أن يرى نفسه، فكيف يرى الله تعالى نفسه؟ حل في كل شيء وأوجد نفسه في كل شيء. فعندما خلق الخلق خلقهم لينظر إليهم فيرى نفسه في خلقه، لأنه حل في كل شيء. طبعا هذا المذهب أشد كفرا من مذاهب اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يعبدون عيسى بن مريم فيقولون بأنه ثالث ثلاثة أو هو الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يعبدون الكون جميعا، فكفرهم في الحقيقة أشد كفرا من اليهود والنصارى. فيهم قال محمد بن الحسين وهو الأجري عليه رحمة الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية اللي أنا كلمت عنه الآن، الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك، لا يكون هذا المذهب إلا عند كل هالك مفتون. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لأستوحش، أي لا أجد في نفسي إلا الوحشة والحرج، يجد في نفسه حرجا شديدا أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يا إله، هذه الآية ليست حجة لهم ولا تدل على ما يقولون، لأن الحلول أن يحل شيء في شيء، لكن كلمة مع فيها معنى ليه؟ المصاحبة، فيها المعية، ليس فيها ليه؟ الحلول، ليس فيها الحلول. أقول حللت بالدار فأحاطني الدار وشملني، نقول حل الإناء، حل السائل في الإناء فصار الإناء ظرفا لذلك السائل، فهذا لا يكون فيه معا، أو لا يكون فيه مع أبدا، ففهمهم في ذلك مخالف لقانون اللغة. وأيضا في قول الله عز وجل استدلوا بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر والباطن يبقى هما الاثنين مع بعض، إذا حل في كل حاجة. يا إلهي، ما يعني أفهام عجيبة، يذكرني بقول بعض أصحاب الإشارة عندما أمر الله تعالى نبيه موسى أن اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوب، ذهب بعضهم وابن عربي قال اخلع نعليك، أي اخلع جسدك وروحك. طب الإنسان جسد وروح، عندما يخلع جسده وروحه ماذا يتبقى له إذن؟ سبحان الله، أمر عجيب جدا، أمر عجيب. فلبسوا على السامع منهم، طب لو أن إنسانا عميا لا يبصر الدليل ولا يفهم مقاصده وسمع هذه الآيات ربما لبس عليه ذلك الأمر وظن أن جملة الباطل الذي يتكلمون به هو من جملة الحق الذي ينبغي أن يستمسك به، وهيهات هيهات. فيقول الإمام الأجري: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، أي بما فهموا، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. منذ عدة أيام، وهذا رجل يعني خرج في بعض الفضائيات بكلام طيب، وظنه إخواننا أنه أحد الفقهاء الأثبات، واحتفلوا به احتفالا شديدا وقدموه وغير ذلك. هذا الرجل هناك برنامج كان فيه مغنية وراقصة، فبتسأله هل الغناء حرام؟ فقال لها لا، إذا كان الغناء عبارة عن قول، وربنا عز وجل قال: وقلنا قولا معروفا، فإذا كان الغناء قولا معروفا فلا بأس، وإذا كان غير معروف ففيه الإثم. فقالت له: طب يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ الدكتور، كيف يكون قول غير معروف؟ قال لها: يعني بالبلدي يكون فيه مياصة، بالبلدي يعني يكون فيه مياصة. وهذا مسجل وموجود طبعا، ده سبحان الله. فلما يجي ناس بسطاء ويشوفوا رجل أستاذ في جامعة الأزهر ورجل في تخصص الفقه ويستدل بهذه الآية على جواز الغناء، أمر عجيب جدا، يمكن أن يلبس على المساكين الذين لم تتسع قلوبهم لفهم جزئيات الدين وأفراده. فهنا الضلال يكون واقعا بسبب إنزال النصوص غير منازلها. هؤلاء القوم استدلوا بهذه النصوص على ضلالهم وهيهات، يعني لا يمكن أبدا أن يسعفهم النص. قال الإمام الأجري: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرش فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء. إذن الله تعالى على العرش فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة. الخطرة والهمة أي ما يخطر على البال سريعا. والهم إما أن يكون هم خاطرة أو هم عزيمة كما فسر أهل العلم. ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به. فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. سبحان الله، عندما تتأمل كيف أن الله تعالى وسع سمعه الأصوات، ووسع علمه الموجودات، وأحاط بكل شيء علما، سبحان الله، يمكن أن يذهب عقلك إلا أن يثبتها الله بلطف. حاجة عجيبة جدا. لو إن في هناك أربعة بيتكلموا في وقت واحد، خلال ثلاث دقائق يستغلق عليك الفهم تماما. يعني أنت يمكن ثلاث دقائق تميز، بعد ثلاث دقائق يلتبس عليك الأمر تماما. وكلما ازداد العدد كلما قلت القدرة على تمييز الأصوات، وقلت القدرة على فهم المطلوب من هذه الأصوات. ليه؟ لأن الصوت يحمل من ورائه دلالة، فتصور أن هذه الموجودات كلها في الوقت الذي أنا أتكلم فيه الآن، ثق أن هناك ملايين البشر ومليارات البشر يتكلمون، الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويبصرهم ويعلم ما يتكلمون به قبل أن يتكلموا به. حاجة سبحان الله، فالحمد لله الذي وفقنا إلى توحيده وهدانا إلى معرفته وتعظيمه، فلله تعالى المنة البالغة. فيقول الشيخ: فإذا قال قائل فإيش معنى، يعني ما معنى قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية التي بها يحتجون. قيل له: علمه عز وجل، يعني المعية هنا هي معية ماذا؟ معية ماذا؟ مش معية الذات، وإنما هي معية العلم. علمه عز وجل: والله على عرشه وعلمه محيط بهم. إذن أين الله؟ في السماء مستو على عرشه. أين الله؟ الله في السماء مستو على عرشه وعلمه في كل مكان. كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. أول الآية يا إخواني: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، دي أول الآية. طب نهاية الآية: إن الله بكل شيء عليم. إذن بداية الآية ونهاية الآية دلت على المقصود، وهو أن المعية هنا معية العلم. فابتدأ عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. ثم يأتي ببعض الآثار، والأثر الآتي هذا أثر ما شاء الله في غاية الصحة، وإسناده كضوء الشمس اللامع. حدثنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار قال أنبأنا أبو داود السجستاني قال أنبأنا أحمد ابن حنبل قال حدثني سريج ابن النعمان قال أنبأنا عبد الله ابن نافع قال قال مالك ابن أنس رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. سبحان الله. إذن أنت لو أغلقت عليك 70 بابا وجعلت هذه الأبواب منقورة في باطن جبل في آخر صحراء الدنيا لعلم الله تعالى بك، لعلم الله تعالى بك، ولأتى الله تعالى بجسدك ونفسك ليسألك يوم القيامة. وهذا أمر لابد أن نؤمن به. هذا الأثر أخرجه الإمام مالك وهو أثر صحيح الإسناد. الأثر 697 هو أن سفيان الثوري عليه رحمة الله سئل عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، أي المعية هنا معية ماذا؟ معية العلم. وهذا الأثر صحيح الإسناد. الأثر الذي يتلوه وإسناده جيد أثر الضحاك في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم قال هو على العرش وعلمه معهم، أي مع خلقه، هو على العرش وعلمه معهم. قال محمد بن الحسين وهو الأجري رحمة الله تعالى عليه وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط لجميع خلقه. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. لو أن الحلولية استدلوا بهذه الآية على مذهبهم لكان ذلك أقرب، أقرب في الحجة، لكن طمس الله تعالى على قلوبهم فلم يبصروا الأوفق لهم في الاستدلال. الآية هنا أأمنتم من في الدلالة على ما يقولون أعظم من مع. ولذلك هذه الآية يمكن أن تشكل، والصواب القول أن في هنا ليست الظرفية، بمعنى يعني الظرفية يعني إيه؟ فيها معنى وجود شيء في شيء أو وجود شيء داخل شيء، ولكن في هنا تحمل على معنى العلو، تحمل على معنى العلو والتقدير. أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض. ومنه قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا في الأرض، لا يمكن أبدا لإنسان أن يشقق الأرض ليسيح في داخلها، وإنما المقصود سيحوا في الأرض أي سيحوا فين؟ على وجه الأرض. يدل أيضا على أن في تأتي بمعنى على في قول الله عز وجل ولو قطعن ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. طبعا بعض الناس قالوا في هذه الآية إن في تحمل على ظاهرها ولا تحمل معنى التضمين، أي تعمل معنى على، لأنه شد أسارهم بقوة، فمن شدة الوثاق في النخل تكاد أضلعهم وعظامهم أن تنغرز في النخل. هذا قول، وهذا قول يعني لا يمكن أن يبالى إليه. ليه؟ لأن كلمة في إذا أطلقناها في الظاهر ففيها معنى الدخول، فيها معنى الدخول، وهذا أمر لا يمكن. إنه لو أتى بحبال الأرض وأوثق الناس في النخيل ما دخلت العظام في داخل النخيل. وإنما ولأصلبنكم فيه أي على، ليكونوا عبرة لغيرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم. وهذا هو معنى الصلب، هذا هو معنى الصلب. فالمصلوب يرفع على أعواد النخيل ليراه الناس، فيكون عبرة لغيره، وهذا هو المعنى الأليق. فتحصل من ذلك أن في ليس على ظاهر معناها، وإنما في هنا تأتي بمعنى ماذا؟ معنى علم. يبقى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي على السماء. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة يصعد إذن فيها معنى الارتفاع، فدل على أن الله تعالى فوق، ويرشح هذا المعنى ويقويه ويدل عليه صراحة قوله والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك أي موفيك أجرك، أي موفيك أجرك، ورافعك إلي. ودل ذلك على أن هذه الآية ليس فيها معنى الموت، وإنما فيها معنى موفاة ما وعده الله تعالى. وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وما قتلوه يقينا أمال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يبقى رفعه إليه، يبقى فين أين الله؟ هيرفعه وهو ليس في السماء، أمال يرفعه قد فين؟ يبقى إذن هذا دليل على أن الله تعالى في السماء. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم يأتي بعد ذلك ببعض الآثار التي عرف العقلاء منها أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته، وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نصدر هذه الأقوال بالوحي، بقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث 699 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. مش لما قضى الله أي لما قدر الله، ليس معنى لما قضى الله أي لما خلق الله الخلق، لا، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. فهو عنده فوق العرش، إذن الله تعالى مستو على عرشه، إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث أصله في البخاري وفي مسلم. حديث 702 حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، أي بأربع جمل، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أيوة، لأنه لو نام إيه اللي حصل؟ خلاص الأمور كلها انفسدت. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي ليه؟ إن تغمض عينك كده، اللي هو بيسموه الوسن الخفيف. لا تأخذه سنة ولا نوم. يرفع القسط ويخفض به، القسط الميزان الذي به توزن الأعمال ويوزن الناس بأعمالهم. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. دي ما يعني الجملة ديت لو احنا وقفنا عندها وتأملناها تعلمك العدل والإنصاف من نفسك قبل أن تنصف غيرك. الإنصاف من نفسك قبل أن تنصف غيرك. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. إذا مظالم الليل انتهي منها سريعا قبل بزوغ النهار. ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. وكذلك حجابه النار، في لفظ آخر حجابه النور. لو كشفها، أي كشف هذه الحجب، لأحرقت سبحات وجه أي نور وجهه سبحانه كل من أدرك بصره. نسأل الله تعالى أن يمتعنا برؤيته في الجنة يوم القيامة، وذلك بتوفيقه ومنته ورضوانه. هذا الحديث في صحيح مسلم. الحديث 704، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دي قصة الظهار، أول حث الظهار تنزل فيها الآيات في صدر سورة المجادلة، هي قصة إيه؟ خولة مع زوجها عندما تظاهر. إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول. دل ذلك على أنها كانت تتكلم بصوت خفيض، وحجرة عائشة يعني لم تكن بالواسعة الكبيرة، وإنما كانت صغيرة وضيقة، وهي كانت في جانب منها، ومع ذلك كانت لا تسمع كثيرا مما تقول هذه المرأة. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ابن عمك فاصبري عليه. قالت له خلاص، فرفعت أمرها إلى الله عز وجل، فسمع الله تعالى صوتها. يبقى هي جنبها ومن سمع صوتها، ولكن سمع صوتها مين؟ الذي لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى. هذا الحديث علقه البخاري ووصله الإمام أحمد والنسائي والحاكم، هو حديث إسناده صحيح. الأثر 709، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. ذا أثر عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله من قابل الاجتهاد. ومثله الحديث المرفوع، حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إذن دل ذلك على أن الله مستو على عرشه قبل خلق الخلق. نعم، وهذا الحديث صحيح الإسناد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه السنن قد اتفقت معانيها، ويصدق بعضها بعضا، وكلها يدل على ما قلنا: إن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير. وقد قال جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه إذا سمعوا هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى قالوا: سبحان ربي الأعلى، قالوا سبحان ربي الأعلى، لعل ذلك في صلاة الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. والخبر في ذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه، كما هو عند ابن جرير بإسناد حسن، وكذلك عند ابن عباس والخبر عنه صحيح كما عند أبي داود، وكذلك ابن عمر والخبر عنه صحيح كما عند ابن جرير والحاكم. وصح أيضا هذا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، والخبر عنه صحيح من طريق المصنف. يبقى جماعة من الصحابة وهذه الأخبار كلها صحيحة عن علي وعبد الله بن عباس، وكذلك عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم كلهم يقولون كانوا إذا سمعوا سبحان ربي الأعلى قالوا ماذا؟ قالوا سبح اسم ربك الأعلى. طبعا تشعر أن ذلك فيه تأول لكتاب الله عز وجل. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هتقولوا إن في بمعنى على، طيب وفي الأرض هتعملوا فيها إيه؟ وبقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله، خلاص. طب وفي الأرض إله، تعملوا فيها إيه؟ وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة. الفتنة هنا يا إخواني معناها الحيدة عن الحق، الحيدة عن الحق. فكل من حاد عن الحق وقع في الفتنة، وقع في الفتنة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان، ثم يقول بقول سفيان: ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن الانحراف عن مذهب الحق ده فتنة، ده فتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. وأعظم صور انحراف الشرك، فليس هناك شرك أعظم من الحلولية، ليس هناك شرك أعظم من الحلولية. ولذلك يقول: وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، كما قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سنعرف كيفية الرد على هذه الشبهة بعد الأذان. كيف يمكن يا أحبتي في الله أن نرد على هؤلاء المبتدعة الملاحدة في هاتين الشبهتين؟ قال الإمام الأجوري: وعند أهل العلم من أهل الحق، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وهو الله في السماوات أي على السماوات، وفي الأرض أي بعلمه. وقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وهو أيضا إله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. وهناك شبهة قبل ذلك بعد الأثر 719: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه، يحتجون بقول الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول يعني قبل كل شيء من حياة وموت، يبقى الأول أي قبل خلق خلقه، والآخر بعد كل شيء أي بعد أن يفنى الخلق جميعا يبقى الله ولا شيء معه. إذن هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر أي لا شيء بعده، وهو الظاهر فوق كل شيء أي هو فوق كل شيء خلق، فهو فوق السماوات مستوٍ على عرشه. وهو الباطن أي دون كل شيء، وهذا متعلق بالعلم، أي كلمة الباطن متعلق بالعلم، يعلم ما تحت الأرضين. ودل على هذا أي أن كلمة الباطن متعلقة بالعلم قوله وهو بكل شيء عليم، كذا فسره مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان، وثبت ذلك في السنة. نكتفي بذلك، وإن شاء الله في الأحد بعد القادم يكون لنا تتمة بإذن الله تبارك وتعالى. الأحد القادم إن شاء الله يعني سأكون يعني في أمر أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه إن شاء الله.